الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين وخالق السماوات والأرض، خلق فسوى وقدر فهدى. سبحانه وتعالى لا يشبه ويحب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الواحد القهار وهو المتعال، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. استوى على العرش كما يريد سبحانه وتعالى، وخلق السماوات والارض، وجعل الظلمات والنور. لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين، يفعل ما يشاء. لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه. الجن والانس يموتون ويعود الحي الذي لا يموت. كل من عليه فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. عباد الله، اخواننا في بلاد الفرس يسيرون من نقل الى نقل، وامورهم في فتوحات عجيبه، واخبار انتصاراتهم طبقت الافاق، وقد حرروا مناطق شاسعه، وقتل مئات من الصرب، واعتقل مئات اخرون، ولا تزال مسيره من انتصارات متواصله. والحمد لله، بالرغم من صيد الكفار الذين قال قائلهم قبل هجوم البوسنيين الاخير، ان قرروا الهجوم فانهم سيكونون قد ارتكبوا خطا جسيما سابقا. ولكنهم قرروا الهجوم وهجموا، والحمد لله. فلما صار الهجوم امرا واقعا اعترفوا به، ولكنهم سارعوا الى التكميل من شانه وقيمته، وقالوا انه قد فقد زخمه، وان امره الان الى قلة وانتصار، وان الهجوم الصربي المنعكس المرتد المرتد اخذ الان في القوة والعودة. يتبجحون بكل ذلك في نصرة الصرب الملاعين الذين هدفوا اعراض مئات الالاف من المسلمات، او عشرات الالاف من المسلمات حتى لا مبالغ او نقول بالغتم، وقتلوا مئات الالاف وشردوا الملايين. هؤلاء الان صاروا اناسا يدافع عنهم، ويساوون بالمسلمين، وفرس من الاطراف تتساوى مع الاطراف الاخرى. ولان المسلمين بدات ترتفع رؤيتهم وتقوم لهم قائمه، يتجه الان المكر والخداع الصليبي للاحاطه بهم والقضاء عليهم وايقاف انتصاراتهم وسرقه ثمار هذه المجهودات العظيمه. ولا شك ايها المسلمون ان نصرهم نصر لنا، وهزيمتهم هزيمه لنا، بناء على مفهوم الجسد الواحد الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالجسد الواحد. فيفرحنا ما حصل لنا، ونسال الله المزيد من فضله، وان يردهم ويرد المسلمين الى دينه الصافي النقي ردا جميلا، وان يطهر صفوف المسلمين من بقايا الشيوعيين وفنون العلمانيين، وان يجعلهم متوجهين الى التوحيد والدين، وان يرزقهم المزيد من الانتصارات، وان يجعل جهدهم في رفع رايه لا اله الا الله. ايها المسلمون، لا شك اننا لا بد ان نسجل اعجابنا بما حصل من انتصاراتهم، وهم الامه المترفه التي كانت خالقه للنهي والمعاصي والعبث، حتى ذبحوا ذبح المعاد في البداية، ذبحوا ذبح المعاد لله وبالمناسير الكهربائية وبغيرها من الأدوات العجيبة التي تسنن القرب في استعمالها. فقالت قيامتهم بعد هذا الانحدار وهذا الذهب وهذا الاغراق في الترف استرجعوا قواهم، ولا شك ان نهوض امه ويصيرها الى مرحله التحدي والهجوم وقطع عاصمه الخصم بعد ان كانت غارقه في اوكال الشيوعيه واللاديميه والترف والمعاصي. لا شك ان امر الامر يستدعي العباده، ويذكرنا نحن المسلمون في هذه الجزيره المباركه التي فيها مهبط الوحي والمسجدان العظيمان، يذكرنا بالواجب، لاننا قبلهم يجب ان نكون مسلمين وقبلهم يجب ان نكون ناصرين للدين. يذكرنا بواجب الدعوه والدعم وتقديم كل ما يمكن، لاننا شركاء في القضيه، لاننا ايها المسلمون شركاء في القضيه. القضيه ليست قضيه المسلمين وحدهم، القضية قضيتنا نحن أيضا، ولا بد أن تكون كذلك. يفرحنا ما يفرحهم ويغمنا ما يغمهم ويحزننا ما يحزنهم، ويجب أن يكون إذا أصابهم مصيبة كأننا أصابتنا نحن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يؤمنون دينه وإخوانهم المسلمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم أعلي راية الدين. اللهم إنهم بدأوا هجومهم يوم الجمعة الماضي والأدعية عندهم ترتفع، فانصرهم في هذه الجمعة يا رب العالمين، وأنتم تذهب بدعاء لهم. اللهم لا تسلم رجاءنا واستجب دعاءنا وانصر إخواننا واجمع أعداءنا يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود ومن تبعهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وخلوا في المسجد الاقصى وسائر اراضي المسلمين من احتلالهم. اللهم انا نسالك ان تعيد دينك وتنصر السنه والتوحيد والاهل الى رب العالمين. اللهم حسن بلادنا، اللهم اجعلنا امنين في اوطاننا. اللهم من اراد مننا هذا بسوء فاجعل كيده في نحره، ومن اراد سائر بلاد المسلمين بسوء فدمره تدميرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.